لما فرض الله عز وجل عليه وعلى أمته 50 صلاة، فمر بموسى عليه السلام فقال له: ماذا أعطاك ربك؟ قال: أمرني 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال له: إن أمتك لن تستطيع، وإنني جربت الناس قبلك. وهذا هو الشاهد في الموضوع: وإنني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. الشاهد أنه عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني جربت الناس قبلك، وإن أمتك لن تستطيع. وفي صحيح مسلم من حديث جدامة بنت وهب الأسدية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيل، فذكرت فارس والروم، فإذا هو لا يضر أولادهم، والغيل أن يأتي الرجل امرأته وهي ترضع، أي وهي مرضعة وليس في حال إرضاعها، إنما وهي في حال في فترة الرضاعة. هو ده معنى الغيل أو الغيال أو الغيلة.